الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب القسمة. يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع إن لم تضر طالبا للقسمة، أي إذا طالب أحد الشركاء بالقسمة في المتشابهات أو بقسمة التعديل، قسمة المتشابهات مثل قسمة الفلوس، قسمة الحبوب، وقسمة التعديل مثل قسمة الأرض التي تختلف أجزائها في القيمة، كان يكون ثلثها يساوي ثلثيها، يعني أرض ثلثها ب100,000 والثلثين الباقية ب100,000، نجعل الثلثين سهم والثلث سهم. قسمة التعديل وقسمة الإفراز إذا طالب بها أحد الشركاء ولم يكن في القسمة ضرر على المطالب نفسه، فيجبر القاضي الطرف الثاني على قبول القسمة. وقسم رد بالرضا والقرعة، وأما قسمة الرد وهي التي يكون فيها رد، كان يكون أرض زراعية جزء منها في بير، الجزء الثاني ماشي فيه بير، فالذي بتخرج له البير سيرد على الثاني هذاك نصف قيمة البير، كانت البير مثلا ب50,000، سوينا قرعة طلعت البير عن زيد، يلزمه أن يدفع لصاحبه 25,000، نصف قيمة البير. هذه يسمونها قسمة الرد. قسمة الرد لا تكون إلا بالتراضي والقرعة، ولا يجوز للقاضي أن يجبر عليها أحد. وينصب الحاكم حرا ذكر كلف عدلا في الحساب مهرا، يعني القاسم الذي يعينه القاضي، الإنسان الذي يعينه القاضي قاسما، يقسم المواريث يقسم الأملاك بين الناس، اشترط فيه أن يكون بالغ عاقل حر ذكر عدل حاسب يعرف الحساب. ويشرط اثنان إذا يقوم، وحيث لا تقويم فرد يقسم، أي قسمة فيها تثمين فلابد من اثنين مثمنين من أهل الخبرة،